كفاكم يا بني الزهراء فاخر إذا ما قيل جدكم الرسول أبوكم فارس الهيجة علي وأمكم المطهرة البتول كفاكم يا بني الزهراء فاخر إذا ما قيل جدكم الرسول أبوكم فارس الهيجة علي وأمكم المطهرة البتول وبالحسن والحسين سامي وزينب لها فضل سامي وبالحسن والحسين سامي وزينب لها فضل سامي فشدت عزمي أنا واعتصامي أنتم غاية الوصول كفاكم يا بني الزهراء فاخر إذا ما قيل جدكم الرسول أبوكم فارس الهيجة علي وأمكم المطهرة البتول وذاكر أنثيين العابدين كفيلا لليتامى والمساكين وتاكر أنثيين العابدين كفيل لليتامى والمساكين وساكينا للمستضعفين لن يفحبهم باع يطول كفاكم يا بني الزهراء فاطمة النبوية وكذلك عمتها الرقية وقلبي فاطمة النبوية وكذلك عمتها الرقية أهل الحيمة للطاغية يقيب الفرع ما طابت أصول كفاكم يا بني الزهراء فاخر إذا ما قيل جدكم الرسول أبوكم فارس الهيجة علي وأمكم المطهرة البتول وعائشة بنت الصادق أهل العلم هما والحقائق وعائشة بنت الصادق أهل العلم هما والحقائق لا يصورهم من كان عائق وفي ساحاتهم صعب النزول كفاكم يا بني الزهراء ابن الجباوي وسعد الدين فينا يداوي أنا السعدي الجباوي وسعد الدين فينا يداوي نصرة ومدد منه تساوي عشمان أرجو القبول كفاكم يا بني الزهراء فاخر